يقول السائل: ما مناسبة باب الشفاعة لكتاب التوحيد؟ حنا نغني أجل كلمة نمسح. الشفاعة دعاء، والدعاء هو العبادة، والعبادة معناه تحقيق لا إله إلا الله، وهو إخلاص التوحيد لله عز وجل. نعم. يقول: هل من ينكر الشفاعة يكفر؟ إذا أنكرها، إذا أنكر أن الشفاعة ملك لله، وأن الشفعاء يشفعون بإذن الله لمن رضي الله عنهم، أنكر ما في القرآن يكفر، لأن المعتزلة والجهمية هم ممن أنكروا الشفاعة، يقولون إذا مات على كبيرة من كبائر الذنوب مخلدوا في النار، لا تنفعه شفاعة الشافعي. نعم. يقول السائل: من مقصود ببيع النسيئة؟ النسيئة يعني الدين مؤجل، يعني فلو بعت ذهبا بذهب مؤجل هذا ربا، ولو بعد ساعة ولو بعد قليل تقول: هذه جنيهات أشتري منك بها حلي، فيقول: نعم أعطني الجنيهات والحلي، ارجع لي بعد ربع ساعة أعطيك إياها. يقول: لا، يدا بيد. المهم أن النسيئة معناها التأجيل، سواء عد ربا أو بيع صحيح، ما هو كل نسيئة ربا. إذا تمشى مع القواعد الشرعية يكون صحيح. إذا بعت مثلا كيس رز بمئة ريال إلى شهر، هذا نسيئة، هذا نسيئة، يعني دين. النسيئة معناها التأجيل. يقول السائل: ما حكم من يدعي الله عز وجل متجها للقبة من خارج المسجد؟ الواجب أن يتجه للقبلة وليس للقبة، فإذا كان اتجاهه للقبة معناه بذلك أنه يتوسل بالرسول أو بالقبة المبنية التي لا أثر لها ولا معنى لها، فمعناه أنه عنده شيء من التخريف. والواجب الإنسان يعرف أنه من الآداب الشرعية ومن السنة أن يتوجه إلى القبلة، فهي قبلتنا في عباداتنا وفي ذبائحنا، وحتى إذا متنا نوجه إلى القبلة، فهي قبلتنا أحياء وأموات، ولا ينبغي أبدا الاتجاه للقبة، هذا من الغلو، والغلو إذا تمادى مع الإنسان قد يوقعه في الشرك. يقول السائل: أنه عامل في شركة، وأثناء العمل فقط يرتدي، يقول البنطال أو الجنس، يقولها يرتدي البنطال الجنز، يقول: هل عليه إثم في ارتداء هذا البنطال هو في تشبه بالكافرين؟ إذا كان يلبسه وقد ستر عورته تماما، وهذا يحتم عليه عمله، هذا ما يضر إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات. إذا كان قصده لما لبسه التشبه محبة لهم ولباسهم، هذا شيء، إنما الأعمال بالنية. أما إذا كان عمل يحتم عليه لباس معين على صفة معينة لكنه ما تخالف الشرع، بحيث أنه ما تكشف عورته ولا يعني يؤدي إلى منكر، فما أظن إن شاء الله فيها شيء. يقول سأل: ما رأيكم في اسم بيان؟ إيش؟ بيان، حكم تسمية المولود بهذا الاسم. اسم بيان؟ نعم. ما أدري، أنا ما سمعت إن إذا كان يعني يسمي بنته بيان، ما أظن فيها شيء، لكن له مقصد ثاني سري ما ندري. أما مجرد اسم كلمة بيان، ما شاء الله صار يطلع علينا أسماء ما كنا نعرفها ولا نسمع به. على كل حال أنا ما سمعت بها شيء، ولا سمعت أن أحدا قبل هذا سمى بنته أو ابنه بيان ولا أعرف بها منكر، ما أدري. يقول السائل: هل ورد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فراسة المؤمن صادقة؟ تقول فراسة المؤمن، والله أنا سمعت ما أدري والله عن صحته، هل هو حديث صحيح أو هو أثر، الله أعلم. وله ورد اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. المهم إني ما أستطيع أن أثبت بأنه حديث ولا أنفيه، الله أعلم. يقول: ما حكم التشفع للناس في أمور دنيوية؟ اشفعوا تؤجروا. إذا كنت تشفع لأحد بخير، شيء مباح، ما في ظلم لأحد ولا إسقاط لحق، ولا تقصد بذلك إلا مساعدة أخيك، فالإنسان يبذل جاهه يريد بذلك نفع أخوانه المسلمين جزاه الله خير، هذا طيب، لكن لا يشفع لإسقاط حد أو حق. يقول: هل دعاء العابر يقول مثل اللهم اغفر لي، يقول هل لابد أيضا فيه من الثناء على الله عز وجل من أول الدعاء إلى آخره؟ إيش؟ يقول: هل الدعاء العابر مثل اللهم اغفر لي؟ لا يكونه في أثناء، لو قال في أي وقت يقول اللهم اغفر لي، أستغفر الله، اللهم ارحمني، لكن أقول إذا أراد أن يدعو بدعاء ويتوجه إلى الله يرفع يديه فإنه يثني على الله أولا ثم يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام ويدعو الله. أما كونه في يعني أي ساعة أو أي دقيقة من الوقت يحب أن يقول يستغفر يدعو يعني بدعوة واحدة، ربي اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اشفني وعافني، يعني هذا هو. نعم. يقول السائل: ما حكم كان يتاجر بالمخدرات ثم تاب منها، ما حكم بقية الأموال؟ إذا كان يجهل التحريم ولا يدري ثم علم التحريم وتاب وأناب فما مضى فهو له ويغفر الله له إن شاء الله، عليه أن يتصدق بما يسر الله ويتوب إلى الله توبة النصوح. وأما إذا كان يعلم أنها محرمة من الأصل وتاجر بها فلا يحل له منه شيء، والله أعلم. يقول السائل: ما هل يجوز أن يتصدق الإنسان بصدقة ويقول اجعله في العافية أو في عافية؟ اجعله في العافية يقول يعني يتصدق من أجل أن الله يشفي فلانا، فيه أثر. على كل حال، حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وتلقوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. فعلى كل حال، الصدقة إذا نويت بها أنك تريد أن الله يشفي مريضك فهذا جائز. يقول سأل: ما هو وجه التخصيص في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في الآية ولأنهم ظلموا أنفسهم على أنها ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام؟ هذه الآية نزلت في قوم عملوا عملا، ارجع للتفاسير وترى القصة وكيف حصل، وأن الله عاتبهم ولامهم بأنهم لم يأتوا إلى الرسول ويطلبون منه الاستغفار. ارجع إلى سورة النساء واقرأ تفسير هذه الآية وتعرف المقصود إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك.